نفكر ونستهد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخواتي الحبيبات، موعدنا بفضل الله عز وجل مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. والله شرف الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأحد، لما يحياه القلب من ضيق وكمد وحزن على أخوته في الإسلام وعلى ما يحدث في المسجد الأقصى. وليتني ما رأيت بين يدي الدرس، لكن سبحان الله كنت أتفقدهم، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر فمش على لكم الصادقين. ياريتني ما شفت قبل الدقائق دي، لأن الأمر بيشتد كده وإنسان يحس إنه مش عامل حاجة في أي حاجة وإنه مصابهم عظيم. سبحان الله، كدت أعتذر عن الدرس حالا، لكن قلت يعني كمان مش هنعمل حاجة لآخرتنا. اللهم استعان يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمه رحمة تغني بها رحمة من سواك. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث وأغيث، يا مغيث وأغيث، يا مغيث وأغيث، اللهم يا قهار، يا من قهر الجبابرة، اقهرهم أهلكهم. اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم إنهم قد أرونا قوتهم، اللهم أرنا قوتك فيهم، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا للمسلمين، اللهم مدهم بمددك، اللهم ارمي عنهم وارزقهم سهما من سهامك، اللهم صب سهامهم على المشركين، على الكافرين، على اليهود، على أعداء الدين في كل مكان صبا صبا. اللهم إن أعداء دينك تكالبوا علينا، اللهم إنا واثقون بوعدك، موقنون بوعدك الحق، اللهم أنجز لنا وعدك، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا للمسلمين، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزمهم، اللهم اجمع شتات نفوسهم وقوي سواعدهم وحقق أمالهم وهدفهم، اللهم اقذف الرعب في قلوب عدوهم، اللهم اقذف الرعب في قلوب اليهود قذفا وفي أعوانهم يا رب العالمين. اللهم أنت مولانا ولا مولى لهم، اللهم أنت مولانا ولا مولى لهم، يا ربي أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت مولانا نعم المولى، نعم المولى ونعم النصير، يا من لا يهزم جنده، يا من لا يخلف وعده، ننتقم من اليهود الملاعين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم سدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم وحصونهم ودكها بهم دكا، قرب آجالهم واقطع أعمارهم واشغلهم بأنفسهم وبأبدانهم عن المسلمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا ولي نعمتنا ومنازلنا عند قربتنا، كلنا يا ربنا اجعل ما نحاذره ونخافه بردا وسلاما، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم ربنا احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احد، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رب الأرباب، وهيئ الأسماء، هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا. يا قهار يا قهار يا قهار، يا منتقم يا منتقم، يا عزيز يا جبار، إنهم لا يعجزونك. لا ترفع لليهود راية، لا تحقق لهم غاية، أرنا فيهم آية. اشدد أسر إخواننا واربط على قلوبهم، واربط على قلوب النساء السكانى والأرام وأطفال اليتامى. اللهم انشر في قلوبهم السكينة، اللهم أزقهم برد الرضا والطمأنينة والأمن والأمان. اللهم ارحم فقيدهم، تقبل شهيدهم، اشف مرضاهم، اكس عاريهم، اسق عطشاهم، اطعم جائعهم، ارحم شيوخهم الركع، شبابهم السجد، واطفالهم الردع. اللهم عليك بالمعتدين. اللهم انا نبرأ من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرسل عليهم أسباب الموت ثم لا يجدونه. اللهم اجمع لهم أسباب الموت ثم لا يجدونه. اللهم مزقهم شر ممزق، احصهم عددا، احصهم عددا، اقتلهم بالددا. يا ربنا يا سيدنا ومولانا، أبدل حزننا فرحا بانتصارنا، أبدل عجزنا قوة تهزم بها عدونا. ربنا عليك توكل، وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقوق إخوتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقوق إخوتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصلى بفضل الله عز وجل إلى كتاب عيادة المريض وما يلحق به، وأخذنا بفضل الله عز وجل الباب الأول، باب 144، باب الأمر بعيادة المريض وتشييع الجنازة. وكما تعودنا بدأنا بالحديث الأول الذي جمع لنا هذه الوصية النبوية، وتكلمنا بناء عليها على فضل عيادة المريض. كان الحديث حديث 899 وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبراء القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. فبدأنا بفضل الله عز وجل في الحديث عن وجوب عيادة المريض، وتوقفنا بفضل الله عن معنى العيادة وأنها عودا عودا، وذكرنا جملة من الآداب إلى هذه العيادة، وقلنا أنها بين الاستحباب، ذكرنا فضلا لذلك وعددناه، وقلنا أن هناك من ذكر أدلة وجوبها، لأنه حديث أبو هريرة قال: حق على المسلم، حق المسلم على المسلم خمس، وحديثنا الذي ذكرناه سبحان الله سبع، وكذلك من جعلها في صيغة الأمر أي الإلزام، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: عود المرضى وأطعم الجائع وفك العار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من ذكر لها فضائل دون الوجوب، وقف على الأحاديث التي ترغب فيها: مرض فلم تعدني، حديث سبحان الله يزهق من زار أخا له فهو في خرفة الجنة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فذكرنا بفضل الله عز وجل جملة من الأدلة على عظيم الأجر لمن يعود المريض وليس الإلزام، فهي على الاستحباب لمن استحب وذكر في ذلك أدلته، وعلى الوجوب لمن اتخذها حقا أو فعل أمر صيغة الوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فعل الأوامر وكذلك الأخذ بالمستحبات. اليوم بإذن الله عز وجل نتم هذا ما استطعنا من هذا الكتاب اللي هو كتاب عيادة المريض الكتاب السادس في الباب الآخر باب 145 باب ما يدعى به للمريض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبفضل الله عز وجل ذكر النووي بعض الأحاديث الطيبة التي وردت بفضل الله عز وجل كرقية أو أدعية يستخدمها المريض أو يستخدمها من عاد المريض طلبا لتحصيل العافية. يعني لما المريض بيمرض أو نروح نزوره بنقول إيه؟ باب ما يدعى به للمريض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحديث اللي عليه الضوء ذكر واحدة منهم من مما يدعى بالمريض، لكن باقي الأحاديث هنقولها بإذن الله عز وجل عن طريق التنويع في هذه الرقية. نقول إيه لما نعود المريض؟ الأدعية اللي بالحمد لله رب العالمين اللي بتذكر هناك 906 الحديث الأول من باب 145. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته في الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه فضل الله عز وجل كانت مندثرة والحمد لله، ربنا يكرم من أحياها سبحان الله. اللهم ارزقنا إحياء السنة، كنا قاصرين على الفاتحة وغيرها، ولكن الحمد لله أمين بقى في نوع من تبصرة وإزالة الجهل على الرقى الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وموجودة وثابتة، لكن قلة متابعة الناس لها جعلتها تندثر كجملة من السنن التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في إحيائها، اللي اندثرت والناس بتستغربها لدرجة أن هي سبحان الله ما اندثرت سنة ولا أميتت إلا أحيات بدعة. فتبص تلاقي الناس لحظة إلا بالله اللي بترقي بالملح واللي بتجيب بخور وتبخر، وأيام زمان وأيام ست كانوا يجيبوا عروسة ويخرموا عينيها، وكل ده بيحصل عشان المريض يرقى أو ما تدخلوش عليها فلانة وفلانة، لا دي تكبس لا دي تحبس كلام من ده. الحمد لله الذي أبدلنا بالسنة وإحيائها إماتة البدعة وإبادتها بفضل الله عز وجل. فالحمد لله اللي مش عارفها خلاص، اللي عارفها الحمد لله رب العالمين يكثر من فعلها، اللي هي احنا عارفين نحط السبابة، حط ايدك كده في بوقك صبعك السبابة في بوقك حتى يبتل بريقك، وبعد كده تقوم جايبة كده حفة من حفات الأوضة أو حتة كده عليها تراب اللي هو الصعيد اللي بيصعد على الأرض، وتقومي حطاه فضل الله عز وجل على مكان الايه مكان المرض. في الحقيقة ان احنا بناخدها تعبدية لما ما يبقاش في جرح ولا قرحة، فبلاقي ناس كده يعني أنا بقل يعني بعملها شوية مع الجرح والقرحة، بعمل الفاتحة والأذكار التانية لما يبقى كده مس أو تحسيس وخلاص، لكن لما بتبقى قرحة زي اللي بتطلع كده ربنا يعافينا وإياكم، اللي بتطلع مثلا في سقف بطانة الفم أحيانا لو تلوست بالفرشة السنان أو غيره، أو ترمى السواك في حتة مش تبعك كده مش طاهرة ولا جرابه، بتبص تلاقي ناس الله عفو العافية جت قرحة في الايه في الفم او لسعة والبروقة بتاعتها اتفتحت. في العادة هي بتبقى للقرح سبحان الله، لانها اثبتت الدراسات علاقة جسم الانسان بتراب الارض الصعيد الطيب الطاهر سبحان الله، كأن الداء التراب بيجي عليه على هذا الداء فيجعله فالحمد لله من يتفاعل مع القيح الجرح الحتة المكشوفة، والحمد لله من يكون فيه الدواء. فحاجة غريبة جدا، حي حمد لله من بإذن الله عز وجل تقومي عاملة الحركة دي على قرحة الفم أو على الجرح والله أو على الخياطة أو الحاجة المفتوحة سبحان الله، يجي التراب مع اللحم والسائل ده الرطب من الجسد يجعل فيه شفاء غريب سبحان الله. لكن زي ما قلت لك انا بعملها تعبدي لانها نوع من الرقيه على اي حته في الجسم وبقلها شويه. شفت يعني ناس بتقوم جايبه عامله كده تحط على ظهر الجلد اللي ما فيهوش اي حاجه وتقوم حاطه الكلمه دي وتقولها، انا شويه بخليها على الجروح او القرح زي ما جاء في حديث السيده عائشه بالظبط، لكن في ناس بتعملها تعبدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به القرحة أو الجرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها. يعني إيه؟ يعني حطه خد من بقه، لزق في أي تراب، علق بهذا التراب بالأنمولة الأولى، لمت مع اللعاب حبت ترابه، حطيته على الجرح بفضل الله وقلت بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. واللي فيها حسن التوكل، علشان كده بقولك بتعمليها وانت متوكلة على الله وخلاص، لأنها بإذن إيه؟ بإذن ربنا. هذا الحديث بفضل الله عز وجل بدأ به بجملة من الرقى التي يرقى بها لهذا المريض. فمنها الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوده بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يبقى عدي معنا كده، هو الرقية الأولانية اللي هي تربة أرضنا، الرقية الثانية اللي هي اللهم رب الناس أذهب البأس. بس وإحنا بنقولها هنقول إذا كان هذا الشخص يعلم صلاحه، شيخ فلان الفلاني نحسبه على خير، ده إحنا بنقول له تعالى يا شيخ ارئن الشخص ده، فلما نروح سبحان الله نتبرك بيده، مفيش مشكلة، هو الرجل نحسبه على خير، فيه البركة، فباخد إيده نفسها وأمسح بها. زي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها، لما كانت بترقي النبي، هي اللي بترقي، بس بترقي يد بترقي النبي صلى الله عليه وسلم بإيده تبركا بيده. فممكن تروحي تاخدي كده صالح القوم المريض وتقومي مسكة كف إيده، حط إيده على إيدك ملمسها مثلا أرطه، أهو إيده هو اللي لمس أرطه، وانت حط إيده على أرطه، طبعا هو زوجك أو محرمك، وتقومي أيلة الأدعية لأنك تحسبي على خير وأقرب من الله منك، فتيش أي مشكلة. أو أن أنت إيه الحمد لله من عموم الناس عموم المسلمين بنجعل فينا وفيك البركة، يبقى كف يدك نفسه لما تروح زوري أختك في الله تقومي حطاها وتمسحي إيه بيمناك عليها. يبقى لو كانت هي صالحة يرجى صلاحها أكثر من الراقي، يبقى نلتمس البركة في إيدها هي نفسها. لو كانت سبحان الله العظيم، لو كانت عموم الناس، طبعا ما نعرفش أولياء الله أخفاهم الله عز وجل بين خلقه، لكن يعني لو هي الحمد لله يعني ستك طيبة على الفطرة وخلاص، ارقيها انت حطي إيدك ومسحي عليها، هتقولي إيه؟ اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. عارفين لما كنا بنقول الرقية بالفاتحة، والحديث سبحان الله اللي كان عمر بن الخطاب يرقي بالفاتحة، ها هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ بقولها ليه؟ علشان الشخص اللي راح يرقي واحد ما بيعملش روتين. أنا بشوف ناس كده راح عند مريض كأنها معلش مشغلة شريط أول ما تخش، لا حسي يعني اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين، كان بتتوسلي كده اللهم رب الناس، اللهم ارزقنا الصدق، اذهب البأس، اشفي وانت الشافي. الشخص اللي حاسس غير الصادق، غير اللي مش في مخه، اللي جاي يمضي انا جيت لك، عارفه انت نظام ايه، نقطتك الظرف اهو، زياره زرتيني بردوها لك، الكلام ده مش ما بين المسلمين. انا عندي حرص شديد على ان اختي في الله ربنا يعافيها وترجع لصلاتها ومحاضراتها وطاعتها، فبسال الله بصدق. هذا الناس تقول لك ده واجب، انا بعمل اداء واجب، ما هو الاداء واجب ده سبحان الله لو انا استشعرت وجوبه والحكمه منها لنطقت باخلاص. فيعني ربنا يرزقنا الصدق كده، لما تروحي تمسحي بإيدك وتقوليها من قلبك اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا ربي بلغ عنا إخواننا اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفهم اشفهم اشفهم وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي جرحاهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم ارفع ادوائهم. يحسن قوتك لا حول ولا قوه لنا الا بالله. ثلاثة برضو من صيغ اللي بيدعى بها للمريض اللي هي بنرقي بها، خليكي دايما كده ربنا يرزقنا اياك، عندك التنويع وعندك الشموليه، ده وده وده واللي جاي كله سبحان الله، بدل ما نقعد نتوسل وسبحان الله العظيم، وندعو بغير الموظف من الادعيه. ما لما يبقى حد عنده مريض الله مشفي مريضنا ما بيبطلش دعاء، صح؟ اشفيك رب، عافيك رب، ابريك، كلها صياغ الحاح في الدعاء. طب ما انا الح واكرر بالوارد من الادعيه. الحمد لله الأدعية فيها خير كثير ومنفعة. فعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. سيدنا أنس رح يرقي إيه؟ رح يرقي سيدنا ثابت. قال له: أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: آه. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هي مشابهة للأولى، لكن الأولى أذهب البأس، لكن الثانية مذهب البأس. وما فيش مانع زي ما قلت لحضرتك ان احنا كده كده بنقول يشفيكي يبريكي يعافيكي. خليني ماشيه مع نصوص الاحاديث والتنويع فيها خير. فلو اعتبرت الاثنين روايات لنفس الصيغه، اقولها مره بالصيغه دي ومره بالصيغه دي، لو شئتي اعتبرتها كانما الحاح في الدعاء. اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفهم انت الشافي، اشفهم انت الشافي، اشفهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كذلك وقد ذكرنا الحديث بطوله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليعود سعد بن ابي وقاص وذكر من امر الوصيه، ما كان يظن انه ميتا من هذا الداء، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق بجزء من الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فيعين الشخص يدعو بالشفاء، يدعو الله بالشفاء بالألوهية، اللهم يطلب منه سبحانه وتعالى اشفي، اللهم اشفي، ويعين اسم من يريد، اللهم اشفي إخوتنا في غزة، اللهم اشفي جرحانا في غزة، اللهم اشفي جرحانا في غزة، اللهم اشفينا وأبناءنا وأزواجنا وسائر المسلمين في كل البقاع يا رب العالمين. كذلك من صيغ الرقية الأخرى الصحيحة عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، اللي بتتألم منه من جسمك، حط إيدك إيه عليه وقول بسم الله بسم الله بسم الله. برضو حفظنها بس رجاء بشروتين، مش راديو شغال. انت عارفه انت بتقولي كلمه بسم الله، بسم الله دي مش عاديه يا جماعه، دي احد اسماء الله عز وجل، بقول الله. من العلماء، وطبعا هذا مرجوح، من ذكر ان اسم الله الاعظم الله لانه جاد. تقول ايه، احنا قلنا الله لا اله الا هو الحي القيوم، كانت اعظم ايه. فمنهم من قال اجتهادا مرجوح ان هي الحي القيوم، ومنهم من قال العلي العظيم، ومنهم من قال إن هي الله، علشان إيه ربطوها بأعظم الآية اللي هو ما هي أعظم آية في القرآن. فقال أبي آية الكرسي، فقال يهلك العلم أبا المنذر. ما علينا لأنها كلها مرجوحة، لكن أنا بقول باسم، ممكن أقول بسم الرحمن بسم الرحيم بسم الشافي، المرة دي بقول بسم الله الذي هو في ظن البعض المرجوح أنه اسم الله الأعظم. سبحان الله، لما بستعين بالله، أنا ليه بقول الكلمة ده؟ عشان لما أجي نقول بسم الله كأن عشان الحمد لله خد لسان عليها، بقولها في الأكل، بقولها وأنا داخلة، بعمل أي حركة، ما بعظمهاش. لا، سبحان الله، لا يدعوني الفه إلا زيادة الخير بها. والله النهارده كان حاجه لسه يا حمامين بتضيع، فلسه بقول بسم الله اللهم لك الحمد. حمد من كان ايه يا ربي، كان حاجه كنت عايزاها يعني، مش عارفه مفتاح مقص، مش لاقياه خالص، قاعده ايه هو فين هو فين، قلت كتير هو فين، وبعدين تهت عن بسم الله، فرزقني الله كلمه بسم الله، لسه بقول الهاء بتاعت الله اللهم لك الحمد لقيتها. طب يعني الله دي سبحانه وتعالى اما سمي باسمه سبحان الله يجد الانسان بغيته. فأنا بقول بسم الله وأقول له بقاش فيه. فيعني الحاجات اللي احنا حافظينها ده ايه، يا رب يرزقنا الصدق فيها، محتاجة روح، محتاجة إخلاص، محتاجة إن روتين حفظي لها ما يخرجهاش فارغة من المعاني اللي هي فيه، ما يخليش حظي منها اللسان دون تفاعل الجانب. يعني المهم يقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم الله. الله، اسم كده بيطرد الداء، الداء لا يعجزه شيء. سبحان ربي العظيم، رب العزة لا يعجزه شيء مهما عظم هذا الداء. يكفي أن إذا نزل، إذا سمي اسم الله عز وجل على هذا الداء أن يطرد من هذا الجسد. بسم الله، بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته. آه والله لو تدبرناك، عزة الله ولله العزة وقدرته، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على كل شيء قديرا. سبحان بعظيم قدرة الله عز وجل المطلقة. تخيلي كده لما بتعوذ بعزته وبقدرته من الداء، أي فيروس وإن عظم، مكروب وإن زادت آثاره في الجسد، في الجسد ده بلاء مرض، إيه ده اللي يبقى أقدر على جسد الإنسان من الله جل جلال الله عز وجل، قدرته نافذة. فأنت بتقولي كده أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والحديث رائع لأنه بلغ من إلحاحك مش الوتر بس، يعني قلت ثلاثا لا، ولا زاد هذا الوتر ليصل خمسة، بل أنه وصل سبعا. يكون بإذن الله عز وجل جدير بهذا الداء أن ينصرف وأن يطرد، لأني تعوذت سبع مرات، لحيت به على الله عز وجل سبع مرات. نعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد ويحذره، نعوذ بالله من شر ما يجد ويحاذره، نعوذ بالله من شر ما يجد ويحاذره، نعوذ بالله من شر ما يجد ويحاذره، نعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد ويحاذره، نعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد ويحاذره، نعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد ويحاذره. قلت كده سبعة ولا في سبع؟ الله المستعان. طبعا انا عشان اكون جادة في الامر، المفروض ان انا بضع يدي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن ارسله الان كانما هو دعاء وليس رقية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أرسله إرسالا يعني بقوله، أرسله مش يعني أبعت رسالة لهم، لا سبحان بيارض. كذلك من الرقية التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم وما أجملها، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي من ذلك المرض. أنا بقول لحضرتك إن أنت وانت راحة تزوري مريضة، أنت في إيدك في رسالة بتاعها، لو أخلصت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعرفش انا نسيت القطع. طيب القطع من اول فين؟ طيب انا اقول، انا بقول في الرقيه اسال الله العظيم رب العرش رب العرش العظيم اي شيء، فده بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال اللي يقول الدعاء ده 7 مرات عند المريض ربنا هيعافيه، يبقى انا راحه لاختي علاجها في ايدي ان انا اقول لها الرقيه. المشكله اللي بيحول بيننا وبين الرقيه دي حاجتين، لحاجه حاجتين اساسيتين، لحاجه فيا انا ما دعائي ما بيستجابش ولا ايه، اشعث اغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب ربنا عافينا ومطعمه حرام ومشربه حرام، قلت لها من هنا ومن هنا للصبح ولا كاني قلت لها ليه، وانا فيا حاجه ولا ايه؟ واحنا قلنا قبل كده في نسأل الله العافيه موانع استجابه الدعاء، لعل الشخص اللي جاي ده عنده مانع من الموانع ده فما بيستجابش، فدي مشكله نحاول نحلها في انفسنا، يا رب اهدينا واجعل دعائنا مستجاب ولا تشعل دعاءنا رد. السبب الثاني ان يبقى الشخص نفسه، لا والله انت صالحه وجايب نيه صالحه ودعائك مستجاب، بس الشخص ده هو نسأل الله العافيه العافيه في ذنوب تجعله كما قال العلماء لا يشمله دعاء الصالحين، تقعد تقول يا رب صبره مش صلاه ما بتهداش ما بيصليش، ده انا بدعي له تلبس الحجاب من هنا للصبح ما ما ما ما. استغفر الله العظيم يا رب، انت صالحه والدعاء الثانيه الدعوات الثانيه بتستجيب بس فيها هي ما بتستجيبش، يبقى المشكله مش فيك، المشكله فيها هي، هي وحشه نسأل الله العافيه. قد يكون هذا السبب في الشخص نفسه، فنجعل انفسنا محل طاهر يشملنا دعوه الصالحين. فلما يجي الحديث ده يقول لك البشاره العاليه دي واحنا محتاجين ربنا يشفينا، لان مش كل حاجه لها دواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا حل لكل داء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا لم يحضره اجله فقال عنده 7 مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه الا عافاه الله، انا عنده وربنا هيعافيه. طيب المشكله ده هي او ده هي احيانا بتبقى لا دي مش موجوده، الشخصيه الحمد لله بامين اللي جايه قلبها نقي وسليم وبتدعي وربنا بيستجيب، الثانيه والله ده طيبه وعلى الفطره واول ما حد طيب بيدعي لها بيبقى رزقها ويستجاب. احيانا بقى الثالثه اللي بتحصل، ايه الثالثه دي؟ ان يصرفنا الشيطان على هذا الذكر لا يلهم العبد، فتلاقيه يشرق ويغرب، انت عملت ايه وزي اشعاعتك، طب سامحيني انا اتاخرت عليكي ما كانش يجب عليا كده، بس بعد قبل ما اجيلك حصل لي كذا وبعد ما اجيلك عايزه امشي بسرعه عشان كذا، تبص تلاقي الزياره انتهت بسرعه، والاثنين الحلوين اللي ينفع فيهم وده بيحصل كتير واحذري سبحان الله ما دعوش الدعاء ده فتحرموا من الله عوفي. فلما تيجي عندك كده سبحان الله لازم واحده تقوم والله احيانا فاقول يا رب يطلق لسانها مش عايزه اطلب منها الرقيه عشان ما اخرجش من 70,000، اللهم اجعلنا مما تكونون جنه تبير وسبقت حساب ولا عذاب، مش عايزه اطلب الرقيه من حد، تبص تلاقي كده لما تقولها الضحكه تملى بقك استبشارا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خلاص هيحصل الشفاء زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام. فيعني سبحان الله انت بتقولي يا رب الهمهم، انا مش عايزه اقول لهم يا رب الهمهم الدعاء ده، وانا بقى كشخص اجي ازور اول حاجه بقولها عارفه اللي بيخش بيقول السلام عليكم، بخش اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقلل سلامه اسال الله العظيم رب العرش العظيم اشفيك اسال الله العظيم، اقوم قايلها على طول قبل ما انسى، لان اعرف اني واجبي انا راحه بطلب لها الشفاء، الشفاء في ايدي ماسكه هديه، واول ما بخش بدي لها الهديه ماسكه بقي بين لساني شفائها الهديه الحقيقيه لزيارتي لها، فبقولها على طول علشان انا لو قعدت بتلخبط واجيب الكلام هنا وهنا ونمشي واقول ان لا نرجع ما قلتلهاش ايه ما قلتلهاش الدعاء. فاحرصي على هذا الدعاء، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين في بقاع الارض ومشارقها ومغاربها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم اشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفينا. وبرضو الدعاء لمن عاد مريضا، لكني أطلقه الآن من باب الدعاء العام بدعي لهم بالشفاء، لكن الرقية اللي عليها إلا عوفي تساوي أننا أعوذ هذا المريض وإيه سبحان العظيم وأقول له هذا القول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الدعاء الذي يقال عند يدعى به عند المريض لا بأس طهور إن شاء الله، بدعي للمريض بقول له يا رب ما يجلكش بأس، يا رب إيه مضاعفات المرض، الآثار المترتبة عليه، تطوراته هو نفسه. يروح يا ربي ما نشوفش فيك بأس أبدا، يعني ما نشوفش فيك ما يبئسنا ما نكره. فبقول له لا بأس، وبقول إيه طهور، يعني ربنا عز وجل يطهرك من الذنوب بهذا الداء. وتعلمون اللهم صل على محمد في كثيرة أن المرض مطهرة للذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من حديث أن المرض بفضل الله عز وجل يعطى به العبد الأجر، فيرفع الدرجات أو تحط عنه السيئات. فعشان كده بقول له يا رب طهور، لأن عندي سبحان الله في مرض يكون عقاب من الله عز وجل، يعني قسمة من الله عز وجل لهذا الظالم. وبينما هناك آخر سبحان الله يرفعه الله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صهيب بن سنان قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، يخد إن وجدناه إنه كان عبدا شكورا، بياخد ثواب الشكر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فلما بينزل المرض على العبد المؤمن ربنا عز وجل بيرفع الدرجات لأنه صبر فيأخذ هذه الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية فيه يقول في حديث البخاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. بيفضل كده يترفع حسنات بصبره، يترفع يترفع يترفع حتى يطهر من ذنوبه ويرقى المنازل العالية، فيعوض هذه الدرجة التي أعدها الله عز وجل له في الجنة. فأنا بقول له يا رب المرض اللي صاحبي ده ما شوفش فيه حاجة، ما شوفش فيه بأس، يا رب ما يجعل فيه بأس، وكمان يجعل له المرض في مصلحته، يجعله طهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فكر كذلك أن المرض يبلغ العبد الجنة. أنا أصلا مش عايزة أعيد وإن كان في الإعادة إفادة، لكن روحي لهنتي في باب الصبر، كان باب 3 ولا 4 في رياض الصالحين، كنا سبحان الله العظيم الصبر كان أنواع، وكان في كذا حديث شرحته على الصبر على المرض، اللي هو حديث المرأة اللي تسرع بتاع البخاري ومسلم، اللي هو حديث ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر ولكني أتكشف. فدعا الله عز وجل لها ألا تتكشف صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يشيرون عليها أنها من أهل الجنة. حديث بقى فيما معناه، يعني أنا بأودده فيما معناه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ومن قبضت صفيه. المهم ان في احاديث كتيره في باب الصبر اللي كنا شرحناه كان بيخدم ايه، بيخدم ان بيصبر على مرض مثلا فقد العين، على مرض نسأل الله العافيه الشوكه يشاكوها، على مثلا الهم ياتيه من الامراض النفسيه، او مثلا زي ما قلت هنا الصرع، ان الصبر دوت بيجعله طهور، بيغفر الزلة فضل الله عز وجل، ويرفع إيه؟ ويرفع الدرجة. فمن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعى بها للمريض إنه مرضك يبقى من النوع ده، يبقى ما نشوفش فيك بأس خالص، ويربك على مرضك ده تطهير لك، فيطهر من الذنوب ويرقي إلى أعالي الدرجات. برضو إحنا حافظينها صح؟ لا بأس تطهر إن شاء الله، بتقوليها أوتوماتيك. لا، عايزين ربنا يرزقنا من فضله الروتين أو المعتاد من الدعاء، ربنا يرزقنا يبقى فيه روح، يبقى فيه تفكر، يبقى فيه شعور وإحنا بنقوم به، علشان يؤدى مؤداه، علشان يمس القلب ويحدث القبول عند الرب تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الرقية التي يدعى بها عند المريض حديث سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ عليه الصلاة والسلام قال: نعم. اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا شكوا إخواننا فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، اللهم ثبتهم وصبرهم يا رب العالمين، وفرج كروبهم وأحبابنا والمسلمين. قال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ده هدية من سيدنا جبريل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل للأمة. عارفه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وراقاه سيدنا جبريل ونزل بالمعوذتين، النبي صلى الله عليه وسلم صح يعني أزال الله عز وجل عنه سحره، وكان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ له أنه يجامع رسالي ولم يجامع عليه السلام، يهيئ له بالأمر ولو إلا في أمر الوحي طبعا سبحانه وتعالى، ولم يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم وجدها كنقيعة الحناء في مشط ومشاطة. شوفي إن السحر النبي صلى الله عليه وسلم ده سحره، ربنا جاب لنا هدية لكل البشرية من خلفها اللي هو المعوذتين. وطبعا مش هنخش فيها، دي افضل رقيه هناخدها دلوقتي، بس انا ماشيه بالترتيب عشان ما اتلخبطش، باخد ادعيات السنه وبعد كده اخش على ادعيات القران، بس المفروض كنت اعمل العكس بس للاسف احترمت ترتيب الاحاديث. ماشي، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فالهديه بقى اللي ربنا رزق الامه بها الدعاء اللي سيدنا جبريل عليه السلام نزل يرئ به النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له كده هو ارئك بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقي. في رقية من الداء الجسدي وفي رقية من العين والحسد والسحر. الرقية دي بقى شاملة كاملة، ليه؟ لأنه قال فيها ومن كل شيء يؤذيك، ومن كل شيء يؤذيك، سواء نسأل الله العفو في الشياطين الأبالسة كل شيطان وهامة سبحان ربي العظيم، الأدواء النفسية الأدواء البدنية كل شيء. فقال من كل شيء يؤذيك، تاني كده بسم الله أرقينا من كل شيء يؤذينا من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفينا. والله يا جماعة احنا مقصرين جدا، عندنا حلول للأمراض كلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الكتاب الرب العلي، لكن اللهم اغفر لي وإياكم نفر مقصر. أو نيجي حاجات في البرشامة بتاعت إيه يا جماعة؟ طب نعمل إيه يا جماعة؟ إحنا عندنا حاجات كتيرة هو، ومن العقوبة صرف الإنسان عن هذه الرقية. ممكن تتعبي ولا حول ولا قوة إلا بالله وتنسي ترئنت نفسك. أي واحدة في الشرعية بعد كل ده سمسلوح حاجة ما فيش راقي ولا حاجة، سهلة ما بتدخلش على الستات حد، أصل بياخدوا خشوا كده في الأول لا حول ولا قوة إلا بالله ويرجعوا ضربينها لا حبينها لا مفرقينها عن جوزها. يعني للأسف ده دخلت البيوت ربنا ما يحوجنا. ارقي نفسك تقولي لا لا لا لا أنا عايز حد يرقيني، الرقية سهلة هي بنسهلها علينا بس احنا نطبقها، ما متنوعة هي بس احنا نقولها وبتبتل. وللأسف سبحان الله اللي في النار اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في الزبادي، يعني اكتر واحد بيبقى حاسس بالألم مع احترامي لكل الناس المخلصين صاحب الألم، فلما كده يلجأ الى ربه تبارك وتعالى وتضرع ويمسح على نفسه، يعني حتى لو مش ايد شيخ المشايخ لا ايده هو نفسه، بس هو مضطر لانه ضعيف، اما يجيب المضطر اذا دعاه، يعني سبحان الله انه هو بلج معتمد تماما على الله سبحان العظيم. نعم المولى ونعم النصير، ملوش حد ولا ربنا عز وجل، لا دكتور بينفع يعني هو بيعامل تعامل البشري ممكن يصرف فهمه عني، ولا واحد يقدر يديني نفس، بحس ان المريض ده مضطر على مكسور على حاجات كتيرة جدا. آهن لو هدي الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية هيبقى خير من يرقي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. كذلك من هذه الرقية غير المذكورة هنا كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس كان يعوذ الحسن والحسين، فيقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، فكان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. حديث ثاني، وهذه من التعويذات. على فكرة يا جماعة انت بتبقي شايفة من المرض ده مش عين أو سحر أو حاجة، انت شايفة مرض عضوي، بس في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، بيحسدوه على صحته بتتهد، بيحسدوه على جمالها نسأل الله العفو والعافية بيجي لها المرض اللي يسلبه. فالشخص اللي طريح الفراش ده ما يقولكيش أصل مش من عين أصل مش من حسد أصل دي مضاعفات كده، أنا برقي عامة لأني ما عرفش المرض اللي جاله ده جاله من عين صفرة ولا من حسدة واحد ولا من واحدة عاملة كذا وكذا. فالرقية عامة ما تقوليش في رقية للداء الجسدي والتانية دي بتاعت ايه وكل عين لامة، ما احنا ما نعرفش والله. في شيخ كده سبحان الملك، رحت في كان في مسجد السلاب بيدي الخطبة، بيقول يا جماعة عارفين الناس اللي في المستشفيات ده كلها؟ اه اتفضل يا شيخ. قال من عينك الصفرة. انا قعدت انا ربنا يبارك للمسلمين شو قالوا، خف على المسلمين شوية، ما الناس ده هي كانت ماشية زي النص، عينك الصفرة دخلتهم في المستشفى. ربنا يقينا السوء ويجعلنا برضه سلام على المسلمين. عارف الراجل اللي كان لسه زي النص ده اهو، عارف انت مش عارف انت اللي قعدت تقول كذا، ما بيونش طول النهار بيشتغل ومش عارف ايه. فقال كان بيتكلم، كان مقدمة على السحر، على اسفة على الحسد. فحسسني ان خلي بالك قوي ما تحسديش حد مسلم علشان الاثار المترتبة على الناس اللي سقطت دهيت او دخلت القبور ده، ممكن نكون احنا سبحان الله أثرنا أو غبطنا، بلاش غبطنا، الغبطة متواجدة يعني إيه، أعجبنا من غير ما نبارك بيهم. فاللهم بارك لكل مسلم. فأنا لما أجي بقى أشوف مريض لا بأس خالص إن أنا أعمم الرقية، لأن أنا شايفة إنه ده بدني لكن قد يكون سببه إيه، حسد أو عين أو ما شابه ذلك. فأقول عادي جدا زي ما سيدنا إبراهيم كان بيعوز إسماعيل وإسحاق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، نعوذ أنفسنا وأحبابنا، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما قلنا كده احنا بدأنا بفضل الله عز وجل بالسنن، لكن في القرآن بفضل الله عز وجل ما يزيد على ذلك، وهي طيب نكمل السنة برضه. النبي صلى الفاتحة والمعوذات هقولها برضه، أنا بخط الترتيب السنة يبقى نمشي بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يعود مريضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وإحنا كنا خدنا في أداب الدعاء إن أنا أقول الحكمة من الدعاء، زي سيدنا زكريا قالها سبحان العظيم لما طلب الولد، قال وإني خفت الموالي من ورائي، صح؟ قول يا رب انا خايف على الموالي دول، عايز رسول، عايز نبي يحمل دعوتي يعلمهم الدين، فاذا انا مت حمل هذه رساله سبحان الله. فكانت دعوته كذلك، والله يعلم الحكمه، لكن من الادب في الدعاء ان يذكر الانسان الحكمه أو الهدف المرجو من تحصيل دعوته. يا رب اشفي لي ابني، يا رب اللهم آمين، يا رب اشفي لنا عيالنا واهديهم، يا إن هديتهم وشفتهم ترزقنا التفرغ للدعوة، تفرغنا لمراجعة القرآن. لا معنى أنا أقول الحكمة اللي إيه اللي من أجلها يكون الدعاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كده ده في الحديث عبد الله بن عمرو ده، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل، بيعلمنا نقول لربنا إيه وهو يعلم، لكن بقول اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدو أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف إخواننا المجاهدين ينكأوا لك الإسرائيليين الصهاينة المعتدين ويمشون لك إلى مسجدك الأقصى، اللهم اشف عبادك ينكؤون لك عدو ويمشون لك إلى صلاة، اللهم اشف عبادك ينكؤون لك عدو ويمشون لك إلى صلاة. ما شاء الله المناظر اللي شفتها قبل الدرس دي صعبة، هي البنت اللي جايبينها دي ودي مخها يعني وجعها خلاص ومخها المكشوف ده، ولا جلد الشعر السحب، مش عارف المنظر شكله ايه بصراحه. يا رب ثبتوه، يا رب تشفيه وتعافينا، يا رب عافينا، اجعل مصرنا امرا امنا وامانا وسلامه واسلاما. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم يا رب العالمين. سلم يا رب سلم. مش عارفه ايه يعني سبحان الله الحل، النفر ما يشوفش المناظر هينسى ولا هيبقى مش مواكبهم، ولا يشوف المناظر ما ينامش ايه سبحان الله. ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها، انا جبريل ناقش النبي صلى الله عليه وسلم، النص الأول اللي قلناه بسم الله أرقيك، لا دي نص تاني في صحيح مسلم كذلك، بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. حديث الآخر رقية أخرى اللي رقاها سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم, رقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من القرآن المعلوم الفاتحة هي الشفيع, وكم من سبحان العظيم كم باب بوابه البخاري في باب الرقى يسمى الرقى بفاتحة الكتاب. جاب في بقى الحديث بتاع سليم الحي وجاب فيها اضربوا لو ما يدريك أنها رقية اضربوا لي بسهم, إن إيه سبحان العظيم الرقية بالفاتحة. ولذلك الناس بتقول مرة الفاتحة وبتقول ثلاث مرات لا بأس, وبتقول سبع مرات لا بأس, وبتقعد تحسس على المريض مرارا وتكرارا من باب الدعاء. لأن لو جيت حتى تشوف الدعاء المستجاب كده, لأن الفاتحة دعاء الأولها ثناء وآخرها دعاء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لغاية مالك يوم الدين ثناء, بعد كده دعاء إياك نعبد وإياك نستعين أستعين بك على هذا الداء. سبحان الله كل أموري لو في الصلاة أستعين, على العبادة لو في غيرها بستعين عموم الاستعانة, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكررها ما شاء. أنا ليه بقول ما شاء؟ علشان في حديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك, وهقولها دلوقتي ووسع. في ناس بتقول ثلاثة لا مانع, سبعة لا مانع, بتفضل تقول تقول تقول وتقول لك بقى لظ بها بقى أو كدرها, لأن ربنا عز وجل يحب الإلحاح يحب الملحين فبلح حتى أدرك الشفاء. فيش أي مشكلة بدام فيها بفضل الله عز وجل نص صريح, وبدام أنا ما بعملهاش من منطلق بدعة. يعني ما فيش واحدة تقول لك قولي 11 مرة الفاتحة, لا أنا وصلت لل 11 قدرا, مش عشان فلانة قالت لي قولي 7 مرات قولي 20 مرة قولي في 21 هتلاقي الفرج, لا مش عشان عدد معين. أنا طلق الله عز وجل أطلق الله عز وجل لساني بالفاتحة خير وبركة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الكثير. كذلك النفس النفس وبالمعوذات. عن عائشة رضي الله عنها أنه كان تنفس بكف النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات وتمسح بيده الشريفة تبركا بها. ولما سئلت كيف كان ينفس النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان ينفس على يديه ثم يمسح بهما وجهه. النفس كده زي ما بين الايه ما بين النفخ, مش بنفخ ومش بدفل مش بنفخ كده, ممكن يجي رذاذ. فبتقومي واخده كفيك او الكف الصالح الشخص لو في حد كده صالح بتاخديه, او المريض لو هو نفسه صالح, وتقومي قايله ايه وتقومي قايله في الكف المعوذات ومخلصاها وماسكه الكف كده حطها عليه مسحه كانك بتحطي الاثر ده عليه وتشمليه بهذا الايه بهذا الاثر. انا بعمل لنفسي اهو سبحان الله تقوليها وتقومي عامله وتقومي عامله ايه مسحه كده ما استطعتي من هذا الجسد الجسد النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذه الفعله. أما القول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما استعاذ بمثلهما مستعيذ. كل اللي فات حاجة والمعوذات استعاذة تانية إيه تانية خالص, لأنها كلام الله عز وجل سبحان ربي عظيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي مشكلة برضو بتواجه البعض يا جماعة, إن أنا شفت واحدة ظريفة جدا بتقول لي إيه في إيه مالك قل أعوذ برب الفرق قل أعوذ برب الناس. انا مش فاهمه يعني هو يعني ما تقولي لي برضو يعني إيه يعني انت لما حكيت تقولي لي إيه بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه انت كده قراتيها ولا ايه؟ يعني في واحده تيجي تقول لي ايه مالك تعبانه سوره الفاتحه انا قلت كده قلتها ولا ايه سبحان الله. لا المفروض ما تقوليش قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. فالناس ماشيه دلوقتي عايزه ترقيكي او عايزه تقول لك مالك تقوم مكببه كده خمسه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. لا هي دي مش الاستعاذه بهما, المفروض ان انا افتح كفقية الاثنين واقولهم, لان العبره بالكلمات القرانيه بالايات المذكوره الرقيه اللي فيها هي الجمال. هيبقى بقى القران عندنا واسع سبحان الله. مره كانت ايه الاسراء ربنا يرزقنا الصدق في الورد الحمد لله رب العالمين. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن شفاء، هو شفاء، سبحان الله. عودي كده يعني شغلي قرآن تغذي قلبك، تغذي روحك، تلاقي صفاء نفس حصل لك، تلاقي سبحان الله نشاط جسد، بركة طرحها الله عز وجل، ومرزقنا بركة القرآن. سبحان الله، الآيات اللي بيذكروها شوية في الرقية ولئن موسعين فيها لا بأس منها طالما قرآن. يعني في ناس تقولك إيه سبحان الله دحورا ولهم عذاب واصب وتكررها، أنا ما أقدرش أقولها أن أنت مبتدع ليه، بس ما تقولي زي ما قلتلك مثلا صدرك في ضيق، طب بقري كده سورة الشرح 15 مرة، طب انت عندك مشكله في مش عارفه ايه، عندك في الكلى بتاعتك، طب بس قولي كده الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني فهو يسقين واذا مرضت فهو يشفين، لا 17 مره. طب اللي هي الناس الحاجات اللي بتعمل الاختراعات، لا ال ال ال القران شفاء على بعضه كده. لما تعجبني الايه استغفر الله كله بيعجبني، لما اتاثر بالايه اقوم قايله مرتين ثلاثه كده من باب التكرار من غير عدد معتقد فيك حاجة ما فيش مشكلة. يعني مثلا أنا أحس أن أنا يعني تعبانة فبقول لربنا بس وأنا بقرأ قرآن، علشان ما يبقاش الكلام كلامي يبقى الحرف بعشر حسنات، فبقول إيه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر عليها في الآيات اللي بقرأ أقرأها، هو افتكرت بقى وأنا تعبانة في كذا أم رددها كمان، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فردد الآية اللي اتقالت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أيوب، يعني ما هو كلهم عليه الصلاة والسلام. وبعد كده أقوم عاملة التخصيص في القرآن، تخصيص في القرآن ده إن أنا ببص للسماء وأنا بقرأ الآية أو بتكلمها بس كأني بقول له خلاص بقى سيدنا أيوب في جنب وحاسة الله تعالى، أنا بقى رب بقول له المرة دي عني، التالتة أو الرابعة أو الخامسة بقول له رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا بأس لا مانع الحمد لله. مين أي إن أنا أتقول القرآن أخليه فضل الله عز وجل عملا، مفيش أي مشكلة، لكن ما حطلهاش أجر معين زي ما قلت لك، ولا أرددها بطريقة إيه وأرددها بطريقة إيه معينة. أما أنا واحدة باجي مثلا سبحان الله غصب عني والله مش بدعة ولا حاجة، أما أجي بقول قال ربي اشرح لي صدري، بتاع سيدنا موسى في سورة طه، بقوم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بقولها مرة تانية، بقولها ممكن مولاش المرة التانية التالتة او الرابعة، اقولها عشان ربنا يشرح صدري انا مش نقلا للآية، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بكمل كمان واجعل لي وزيرا من اهلي، ربنا يبارك لنا في اهلنا واجعلهم يا بعمين وزير صدق بين يديه يعينون على الطاعة، فيش أي مشكلة الحمد لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، احنا عارفين متعدي على آية تسبيح بتسبحي، استغفار بتستغفري، خلاص طلب للشفاء بتستشفي بالله، طلب لشرح الصدر بتسألي العز وجل انشرح صدر، بس ما تسويش آيات شرح الصدر تقولي سورة الشرح كم مرة، آيات الشفاء تقولي ربي مثلا يضر كم مرة، لا التعليقات بتاعت قناة كذا دي وقناة كذا، ربنا يرزقنا الهدي النبوي، خير الهدي هدي محمد وبعد عليه الصلاة والسلام، وبعد كده ممكن أعمل الحاجة دي عشان عايزة الشفاء وما أخدش أجرها كمان، بل أحدث أعوذ بالله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أعوذ بالله من الحرمان. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. أختي والله في الله قالت لي والله أنا الحمد لله رب العالمين ربنا يتقبل من جميع، قالت لي أنا معينتش آيات الشفاء فقرأت على جيركن كبير، عارفة اللي هو الكم لتر ده، قرأت القرآن كله، قلت والله أنا كده كده بقرأ أنا مش عارفة حلل المرض اللي عندي، ربنا يشفينا عليكم كل مريض، يقول لك مزمن ويقول لك نسأل الله العافية فيها طويل الأمد، فقالت لي أنا بقيت خلاص عملت كده كل يوم الجزء بتاعي اللي هقرأه، ربنا يبارك لها مش أهل ما شاء الله أهل القرآن، الجزء اللي أقرأه كل يوم أقرأ الجزء بتاعي على فوهة الإيه على فوهة البتاع ده الزمزمية ده، تقولي شهر خلصت القرآن كله فيها سبحان الله، بتقولي والله كل مرة أخذ كوباية من الزمزمية دي أحطها على الكلمة واشرب طول اليوم بكل من تقولي والله العظيم سبحان الله صدق الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، أنا ما كنتش عارفة أنا قلت من القرآن يعني في آيات معينة ربنا أخفاها أعمل إيه حالي أنا أقرأ القرآن كله، قرأت القرآن كله سبحان الله بعد ما شاء الله بالله استمرار على مش هقولك بقى ما عرفش صراحة في نص الجركن ولا لما خلصت الجركن ولا بعدها، قلت لي والله ومرزقنا شفايتي ما رأيت أثر من هذا الداء سبحان الله، لأن الله عز وجل جعل آياته شفاء. نعرف الآن هي سبحان الله، الله أعلم. نعمل القدر الله أعلم سبحان العظيم. فهي اجتهد طرحت آية القرآن إيه القرآن كل. لا نستطيع أن نبدع، لا ده واحدة قالت نزل من القرآن ما هو شفاء هتقال القرآن كل. يا ست أنت عملت حاجة مخصوصة، لا والله ده وردي قرته على إيه قرته على الزمزمية من باب الاستشفاء، ولا خصته بمعاد ولا بصورة ولا حاجة، وسبحان الله حدث الشفاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك ما يدعى به للمريض، اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، هو بالقرآن التداوي بالقرآن. الله عز وجل بس في حديث ابن مسعود إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا، والقرآن والسنة خير دواء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. أنا عندي بقى أدوية إيه؟ أدوية عامة اللي هي الكتاب والسنة، بدل مضاداتهم الحيوية وغيره من غير أثار جانبية، وعارف استغفر الله ربنا يرزقنا الشفاء. أنت لو حتى ما حصلش استغفر الله فيها، لا أنت بتاخدي بالحرف 10 حسنات، بتاخدي حمد بمين بالسنة اللي قلتيها أجر المتابعة. من مجرد ما تقولي الرقية ده إيه؟ وانا واثقه يا رب ان هيجي شفاء، خدت اجر متابعه السنه، وفي القران خدت الحرف ب10 حسنات سبحان الله. ده غير بقى ان هي تعبديه، لاني بقى كده سبحان الله توحيد الالوهيه صح عندك، لانك بتستعيني بالله صح ولا لا؟ بستعيني، مجرد ما تستعيني بالله في ادراك الشفاء خدت العبوديه دي سبحان الله العظيم. فانت كسبانه كسبانه كسبانه اذا حدث شفاء، اللهم اجعله حادث يا رب امين. ولو ما حدثش يا رب يحدث برضه بفضل عز وجل، بتاخدي عبوديه قراءه القران والاجور الموكوله به. لو ما حصلش لو لو لو السنه يبقى هتاخدي متابعه السنه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا، فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني كذلك من الرقية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وننهي بها إن شاء الله بإذن الله هذا الباب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، أنا قلتها لكم قبل كده وعلمتها لنفسي وعلمتها لكم، ربنا يبارك فيكم إياني وقلت لك، أما يجيلك مرض ربنا يشفيك وكل مسلم هي من الذي يحسن به إن مات، يعني لو مات يكسر من الكلام ده، لو جات له موتة لم تطعن النار، فأول ما يجيلك أي مظنة الموت قليها سبحان الله من غير ما تقوليها واخدة الأجور التوحيد، لو مظنة الموت نسأل الله العفو والعافية لم تطعمك النار. الحديث بقى لا إله إلا الله والله أكبر صدق ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها من مرضه ثم مات لم تطعمه النار. بصي انت ربنا يرزقنا اياك، انت هتثبتي كلمه ايه لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، اسالك لا اله الا الله اذا دان الرحيل وادت التحويل وارتفع القليل. وفي حاجات يا جماعه ما اعرفش مين اللي بعت لي رسائل دول سبحان الله، ان صوت واحد شايب بيتضرب، ربنا يبارك من اختنا اللي بعتها لي قلت لها بالله بيقول هو في ايه، هو فينا ضرب ولا ايه، خد ما شاء الله جايبينه هو واخد ضربتين كده ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، يا بخته زهقت روحه نحسبه عند الله عز وجل شهيد. واحده بعت لي رساله فلانه نحسبها شهيده برضه ماتت على الشهاده. الله اللهم الهمنا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر حظنا من الدنيا لا اله الا الله، اللهم ان الموت واحده فاجعلها الشهاده. فلا اله الا الله بين يدي من حلو هتقولي ايه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، اول واحده تقولي لا اله الا الله والله اكبر، ثاني واحدة عارفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا حمد ولا شيء قدير، بس هتقسميه فتقولي لا إله إلا الله وحده دي مرة تانية، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا ملك وله الحمد، وبعد كده تقولي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سهلة. يبقى لا إله إلا الله بتاعت التوحيد الأولانية الله أكبر، الثانية وحدة، الثالثة وحده لا شريك له، الرابعة وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ما فيش وهو على كل شيء قدير، مش وردة، مش مواردة في الحديث ده، لكن هي بتتقال سبحان الله بس احنا بنقول لغاية ولا ولا ايه ولا الحمد. الخمسة وهي الأخيرة هم خمسة، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأولانية الله أكبر، الأخيرة لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي في النص وزعي فيها لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا الحمد. الحمد لله على ثلاثة، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا الحمد. اللهم ارزقنا الطلاق بها يا رب العالمين، فإنك من مرضه الله لم تطعمه النار. اللهم إنا نسألك عفوا وعافية يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما يسر الله عز وجل من الحديث عن باب ما يدعى به للمريض، ما يدعى به للمريض. لو حد يا جماعة عنده مريض، لا تحرموا مريضكم ما جعل الله عز وجل له من حظ في الشفاء عن طريقكم، عن طريق ألسنتكم. وكم من مقصر قصر في حق مريض، والله حط له الأكل وجاب له العلاج ولففه عند الدكاترة، بس ما ادالهوش الحظ الشرعي من مرضه، مع أنه لو يعرف الشفاء في الذكر ده عن غيره من الأسباب. جل جلال الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنا كنت وعداكم إننا لو في أفكار قالوا ما قالوا إنهم دلوقتي قبل الله عز وجل بدأوا يفتحوا المعابر ودخلوا كم فضل عز وجل كم معونات لهم إن كانت محدودة، لكن يعني هذا الفتح يجعل بفضل الله عز وجل المساجد دلوقتي بتدعم بفضل عز وجل، وأكثر من ما شاء الله رفعت بالله جمعية خيرية وهلال أحمر وغيره ما شفت بالله بدأوا يجمعوا. اللهم يسر لنا الصدقات وحببها إلينا. وأنا قلت لكم فضل عز وجل أنها من أجل مصارف الزكاة، وهي الآن مصرف حيوي تجعلي صدق زكاتك فيه. لو ما عاد زكاتك جه اجري اعمليه، لو ما جاش ممكن تدفعينها مستقبلا، يجوز تدفعيها لها مستقبلا، ولما يجي اليوم اللي بتحسبي فيه زكاتك للحول باخصمي اللي فات، بس طلعيها لهم في هذه الاونه وهم محتاجين على سبيل الزكاه، وتبقى حلوه قوي. لان سبحان الله يقولوا لك عرايس تقولي فقراء، والله بس دايما جايبين لي خمس اوض وطبخ مش عارفه ايه وجبت رزق، تقول يا رب انا اديتها صح ولا مش صح. تلاقي فقير تلاقينا يملوا على قراطين في الفلاحين وهو اللي راضي بالعيشه دي، تفضل كده ننقب على حالات تستحق. سبحان الله، اهم دلوقتي ارض رباط وارض الجهات، قولا واحدا يستحقون. ضعي زكاتك في المصرف الذي يرضي الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو حد عايز حاجة خلال دقيقتين اتفضل. جزانا وياك ربنا يبارك فيك. يبقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.